السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، ونستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونستهلها في القراءة في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد، كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله. قال الإمام: والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. وقلنا: لا يستقيم للمسلم إيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بهذه المراتب الأربع مجتمعة. فلما قال الشيخ هنا أي الإمام حرب: الزنا والسرقة إلى آخره، وكلها بقضاء من الله وقدر، أردف بعدها بقوله: من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، حتى لا يتوهمن أحد أن كون هذه الذنوب وغيرها بقضاء الله وقدره تنتفي الحجة عن الخلق بهذا المعتقد. لا، كلها بقضاء الله وقدره، وأيضا فلله الحجة البالغة. وقلنا: وجه ذلك أن الله عز وجل قدر علينا هذه الأشياء ثم أخفاها عنا، وأمرنا بالسعي وبلزوم طريق الاستقامة، فمن لزم طريق الاستقامة آثابه ربنا عز وجل ووقع كما قدره الله، والعكس أيضا، ومن فارق طرق الاستقامة عاقبه ربنا عز وجل أو استحق العقوبة طبقا لما قدره الله عز وجل. وذكرنا كلام الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله، وهو: إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فكيف ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا. وحقيقة الأمر إخواني أن المعتقد الصحيح في الإيمان والقدر، بالإيمان في المعتقد الصحيح للإيمان في القضاء والقدر، يجعل المسلم طيب النفس هادئ البال قرير العين، لأنه إذا علم أن كل ما حدث له بقضاء الله وقدره يعلم يقينا أن هذا هو الخير، لأن الله عز وجل لا يرضى ولا يقضي على عبده إلا الخير. ولسان حال المرء يقول: أنت لله عز وجل أنت أرحم بي من أمي، فإذا قضيت علي قضاء بعد أن سلكت أنا المسالك الشرعية فلا شك أنه الخير. فإن تراءى للإنسان أن هذا القضاء شر، فليعلم أن هذا من قصر النظر وقلة المدارك. يقول: وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه وعلم الله عز وجل ماض في خلقه بمشيئة منه. تلاحظ ان ما فيش فرق بين مراتب القضاء والقدر. بمعنى ايه؟ يعني ما ينفعش نفصل بينها، واخد بالك؟ يعني علم الله عز وجل وهو علم الله سبحانه وتعالى أزلي بأزلية المولى عز وجل، فهذا العلم ماض في خلقه بمشيئة المولى عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكما تعلمون أن لفظة المشيئة في الكتاب والسنة ما جاءت إلا للمشيئة الكونية، والمشيئة الكونية ماضية في الخلق جميعهم. أما بالنسبة للإرادة والمحبة فهذا منها الكونية ومنها الشرعي. يقول: قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له. طيب، وما الذي أدراك أنك خلقت للمعصية ولم تخلق للطاعة؟ ما هي القسمة العدل أن تقدر في عقلك هذا وتقدر هذا، لأن أهل المعصية يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قدر علي المعصية. نعم، هذا كلام حق، ولكن حينما هممت أنت بالمعصية كان عندك اختيار وإرادة، أم أن الاختيار والإرادة انتفى عنك عند فعل المعصية؟ فإن قال انتفى عند الاختيار والإرادة عند المعصية فلا شك أنه كاذب باتفاق جميع العقلاء، لأن دايما كده هذا الذي يحتج بالقضاء والقدر على معصية الله ويقول انتفت عن الإرادة والقدرة والاختيار، هذا يناقض نفسه، وهذا واضح يا أخوانا، يعني الأمثلة فيه أو أكثر مما تتخيل. فتجده مثلا تأتي قدرته وتأتي إرادته وتأتي اختياره حينما يرى شر قادم عليه، ويبدأ يسلك كل السبل ليتقي هذا الشر. فكيف أثبت لك قدرة واختيار وإرادة عندما قدم عليك شر أو مهلكة، وعند الوقوع في المعصية سلبت عن نفسك القدرة والاختيار والإرادة؟ لا شك أن هذا تناقض لا يقبله أي عاقل على وجه الأرض. وأيضا الإنسان إذا ترتب أو إذا فعل الطاعة بيفعلها باختياره وإرادته. لذلك من المعلوم من دين الله بالضرورة أن الله عز وجل يحاسب العباد على أعمالهم التي عملوها باختيارهم وسجلت عليهم بعد أن عملوها في الكتاب، كما قال ربنا عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وقوله عز من قال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الذي سجل في الكتاب وسجلته الملائكة الكرام الكاتبون الحافظون، سجلوه على العبد بعد أن فعل أم لم يفعل؟ بعد أن فعل، وفعله باختياره. ولكن الإشكالية فين؟ الإشكالية أن البعض يظن أن الإنسان عندما فعل سلبت إرادته وسلب اختياره وامتنعت قدرته، هو ده الإشكال هنا. وطبعا هذا الكلام باطل من كل وجه، وباطل ويعلم بطلانه لدى العقلاء من أول وهلة. يقول: فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منهم، ولا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى. لذلك من الطرائف عند القدرية، واحد مرة من الأعراب ضلت ناقته، فذهب إلى إمام من أئمة القدرية وقال له: يا شيخ الناقة بتاعتي ضاعت. فادعوا الله عز وجل أن يردها عليه. وطبعا الشيخ قاعد والطلبة حواليه ودع وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت فردها عليه. كويس. فالأعرابي اللي هو بقى بدوي قح بيقوله ما بيفهمش. قال لا حاجة لي في دعائك. قال له ليه؟ قال أخشى أن يريد أن ترد علي فلا ترد. واضح يا أخونا دي؟ ما هو دي القسمة العدل. أنت بتقول وبئس ما قلت اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرق. قال لا تما ده طعن في إرادة المال عز وجل. وطبعا هنا اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت ما ينفعش تحسن الظن بالقدرية وتقول أنه أراد الإرادة الشرعية لأنهم أصلا ما عندهمش تقسيمة ما عندهمش تقسيمة الإرادة الشرعية والقدرية والكونية ولا المحبة هو كله عندهم واحد إن ربنا سبحانه وتعالى لم يرد الشر قط لا كوني ولا شرعي. فالعربي قالوا لا طالما الأمور كده بقى أن هذا الإله تفعل أشياء في كونه لا يريدها ومع ذلك تفعل هذا طب ما ممكن يكون مثلا ايه اللص عاوز يجيبها ولكن لم يرد الله عز وجل ان تاتي الي اني اخشى ان تكون ان ترد الي فلا ترد. كذلك يقول هنا الشيخ فمن زعم ان الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوهم الخير والطاعه وان العباد شاءوا لانفسهم الشر والمعصيه فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا كفر. ممكن واحد خليكم معايا في المثال ده كده واحد يقول لك طيب ادي علبة السجائر اهي واخد بالك وانا هطلع علبة السجائر وهطلع السجارة وهولع وهشرب واخد بالك وهو في نفس الوقت يعلم انها حرام وعنده اراده قويه ما يشربش ولكن قال لك بقى انا هشرب حتى اعلمك ان الله اراد لي الا اشرب وانا بشربها هون. طبعا ده غباء ملوش نظير لان بشيء من البساطه كله نقول له ائتنا بنص شرعي يعلمنا ان الله عز وجل قدر عليك في الازل وفي هذا الوقت وفي هذا المكان وبهذه السجاره انك لن تشربها. بس واضح يا اخوانا دي انك لن تشربها. يكن احنا بنقول ما نعرف قضاء الله وقدره في افعالنا ولا في اقوالنا ولا في كل شيء في كون الله الا بعد ان يحدث ولا قبل ان يحدث بعد ان يحدث الا اذا كان هناك نص شرعي من الكتاب او من السنة يعلمنا ربنا عز وجل بما قدر في الازل على فلان او بفلان بس واخد بالك. لذلك مثلا في قضاء على الإجمال معلوم أن الجنة لها أهل وأن النار لها أهل واخدين بالكم يا أخوانا ولكن من هم أهلها ما جاء النص الشرعي بأعيانهم نشهد بذلك وكذلك في النار. أما أننا نتكلم على العموم ونقول أن هذا هو قضاء الله الذي قدره في الأزل هذا محض كذب ورجم بالغيب ومعلوم أن ادعاء الغيب كفر بالله عز وجل. فضل شكرا. حاضر حاضر. يعني أخونا يريد أن نقارن في مسألة القضاء والقدر بين القدرية والجبرية وأهل السنة. كما تعلمون إخواني أن أهل السنة دائما وسط بين طرفي نقيض في كل شيء وكما ذكر الأئمة المتقدمون من السلف أن أهل السنة بين الفرق الضالة كأهل الإسلام بين أهل الأديان المنحرفة واخد بالك. فعندك في القضاء والقدر طرفي نقيض القدرية وهم الذين نفوا القدر كلية فقالوا لا قدر والأمر أنف. معنى كلمة لا قدر أي أن الله عز وجل لم يقدر الأشياء قبل وقوعها. تعال شخنا حضرت تعالى كده شكلك كده ايه هتنام ودي مش كويسه في حقي خالص. ان الله عز وجل لم يقدر الاشياء مطلقا قبل وقوعها ولا يعلم ربنا عز وجل بحدوث الاشياء الا بعد وقوعها. طبعا باهتيالي ما فيش كفر اكفر من كده، واخدين بالكم يا اخوانا؟ وده مش ده كمان بقى، ده يلزم من هذا المعتقد ان العباده يخلقون افعاله. يلزم من هذا المعتقد ان العباد يخلقون افعاله. ومن اجل هذا جاء النص الشرعي عند احمد وغيره وسنده صحيح، القدريه مجوس الامه. وجه المجوسيه فين؟ انهم لما قالوا لا قدر والامر انف، يلزم من قولهم ان الخلق يخلقون افعاله، فجعلوا مع الله عز وجل في الكون خالقين غير الله، كل واحد بيخلق افعال نفسه، يبقى دول نفوا القدر بالكليه. وهذا الذي شكى منه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لعبد الله بن عمر عند مسلم، لما قال انه ظهر عندنا اناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم، وذكر من شانهم يقولون لا قدر والامر انف. فطبعا عبد الله بن عمر اخبره بانه بريء منهم وهم براء منه، وخلاصه الكلام في هذه الفرقه كفر كفر اكبر مخرج عنه، واخد بالك؟ لان من لوازم كلامهم ايضا وصف الله عز وجل بالجهل، واخد بالك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يعلم بالاحداث الا بعد وقوعها. طب قبل الحدث ان يقع ربنا لا كان يعلم، وكفى به كفرا، انتقاص المولى عز وجل. الفرقه الثانيه الضال، وهم الجبريه. ووجه ادخالهم في القدريه انهم نفوا عن العبد مشيئته وقدرته وارادته، فقالوا ان العبد في الكون كريشه في مهب الريح، ليس له اختيار ولا اراده ولا مشيئه ولا قدره، بل حيثما امر ائتمر. طيب طبعا الكلام ده اصلا من سخافته ومن فظاعته وشناعته ومخالفته اقل من ان يرد عليه. طب ما الذي ادراك ان الله عز وجل قدر عليك الشر حتى فعلته؟ وما الذي ادراك ان الله قدر عليك الخير حتى فعلته؟ هذا شيء غيبي. وطبعا الفكر الجبري بينتشر بين الناس، ولكن مش بنفس الالفاظ. واخد بالك؟ والله انا نفسي اصلي والله، بس لو ان الله اراد لي الصلاه انا هصلي، ده انا بحب الصلاه وبحب النبي. انت ما وصلش ليه؟ والله هو ربنا اراد، لما يريد خلاص. واخد بالك؟ وطبعا كذلك في المعصيه، يعني ذكرت لكم مره جلست مع بعض الناس وفي مكان معين ولقيت قدامه الجوزة وبيشرب، فقال لي تعالى اقعد معايا شويه يا شيخ. قلت له لا ما ينفعش بالوضع ده. قال لي ليه؟ قلت له ما ينفعش وخلاص. قال لي انت ما انا عارف ان هي حرام. فدخلت معه في النقاش، قال لي تابعوا بقى عشان افهمك حاجه. قلت له فهمني. قال لي الجوزه اللي انا بشربها دي ربنا قدرها عليا ولا ما قدرهاش؟ قلت له قدرها. انت عاوز كلام؟ قال لي طب خلاص، امال ايه اللي جرى لك؟ زعلان مني ليه؟ شيء ربنا قدره عليا. قلت له طيب انت لما جيت تشرب وجبت الولعه وجبت المعاصي دي كلها، عندك قدره واختيار واراده ولا ما عندكش؟ قال لي عندي. قلت له طيب ما الذي ادرك ان الله قدرها عليك؟ قال لي لان عملته. قلت له لا، قبل ان تعمل، قبل ما تعمل، ما الذي اعلمك ان الله قدرها عليك؟ قال لي لان عملته. قلت له طيب يبقى عملتها باختيارك ولا بغير اختيارك؟ قال لي باختياري. قلت له خلاص، يبقى الحساب هنا على جزئيه الاختيار. وكما ذكرنا من سخافات القدريه، وذكر هذا الامام ابن القيم عليه رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، ان رجلا دخل على امراته واذا بها يفجر بها رجل، فقال يا عدوة نفسك تبدرين؟ قالت القضاء والقدر لم يزل معنا حتى أوقعنا في الفاحشة. فقال لولاك لهلكت. يعني كان بقى هيبهدلها وهيضربها ويطلقها ويموتها لولا ان هي فهمته هيتقول القضاء والقدر. قال خلاص نرضى بقضاء الله وقدره، ما فيش عاقل يعمل الكلام ده خالص ابدا. وان فعله فلا شك انه مش ديوس، ده يعني مسلوب العقل. فدية اللي هم الايه الجبرية، ودولت موجودين بكثرة لا كسرهم الله عز وجل. أهل السنة والجماعة أتوا بالخير من عند الطرفين. وخد بالك، لاحظ إن القدرية نفوا قدر الله وعلمه وخلقه وأثبتوا الأمر للعباد، وخد بالك، ولكن أثبتوه على الإطلاق. والجبرية نفوا قدرة الله، قدرة العبد ومشيئته واختياره، وأثبتوها لله عز وجل. أهل السنة والجماعة قال لك لا، الله عز وجل قدر الأشياء قبل حدوثها، نعم، وأخفاها عنا وأمرنا بسلوك سبيل الاستقامة وهيأ لنا الأسباب ووضع فينا القدرة والإرادة والاختيار، واخد بالك؟ والقدرة والإرادة والاختيار. عشان كده بنقول إيه؟ هناك القضاء الكوني والأمر الشرعي. القضاء الكوني، هذا لحظة، القضاء الكوني والأمر الشرعي. القضاء الكوني نسلم به والأمر الشرعي نسلكه. أما أن يحتد الإنسان بالقضاء الكوني على التخاذل عن الأمر الشرعي، ده احتجاج مذموم. وهذا الذي صدر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله عنهما: ألا تقومان، ألا تصليان من الليل؟ فقام علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفسنا بيد الله، صح ولا لا؟ صح. إن شاء ابتعثها ابتعثها، صح ولا لا؟ صح. ولكن ما الذي أدراك أن الله لم يشأ أن يبتعثها، والمية موجودة وصحتك موجودة واختيارك موجود بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذيه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في كلام طيب لشيخ الإسلام تعليقا على هذا الحديث، وقال أن ما قاله علي بن أبي طالب إن كان حقا، ولكنه لا يشرع لمخالفة الأمر الشرعي بالقضاء الكوني. واضح يا اخوانا الوزية دي؟ يبقى ما ينفعش أبدا معايا. يبقى أنا أؤمن بقضاء الله وقدره، وألتزم بأمر الله عز وجل الشرعي، وألتزم بأوامره الشرعية. فإن وفقت فمن الله ووافقت القضاء الكوني، وإن خالفت فبقضاء الله أيضا وبقدره، وأحاسب على هذه المخالفة وهذا التقصير. واضح يا اخوانا؟ ديت من المسائل المهمة جدا. وإن شئتم إن شاء الله عز وجل بعد أن ننتهي من هذا الكتاب نشرح المسألة بشيء من التفصيل، ففيه بحث أنا مسطره نقلته عن أهل العلم موجود بين أيدينا، إن شئتم أن يوزع عليكم ونقرأه فلا بأس به إن شاء الله. ولكن فيما ذكر الكفاية، وأنا أرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم في مسألة القضاء والقدر بالذات، اللي عنده أي إشكال ما يسكتش عليه، لأن المسألة دي تم الشيخ عليه رحمة الله درسها لنا، خد معنا وقت طويل الشيخ الوسيمين عليه رحمة الله، وكان الشيخ عليه رحمة الله عنده صبر عجيب في تأصيل العلوم، وعنده سعة صدر لم أرها عند أحد. يعني لما خدنا الأصول على بعض أهل العلم ابن غديان، يعني كان في شيء من الحدة، وكان هو ده اللي يناسبنا، وخبرك. أما الشيخ العثيمين عنده سعة صدر عليه رحمة الله، فمسائل القضاء والقدر بالذات تحتاج منا إلى صبر وتؤدة بحيث تستوعب. ليه؟ لأن الإشكال فيها مصيبة. يعني لو أن الإنسان أشكل عليه شيء في القضاء والقدر أو اختل في الاعتقاد فيه، مصيبة سودة. يعني هيقع في واحدة من الفرقتين طلتين، إما أن يكون ينفي القدر، وإما أن يقع في الجبر، ووقع في الجبرية خلاص بقى سيعصي الله كما يشاء. ومش كده وبس، ده ممكن يترك كل الأعمال اللي ربنا قدر عليه. فأرضوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، اللي عنده أي إشكال ما يسكتش عليه، وما فيش منع أبدا لو قضينا يوما مثل هذا اليوم من أوله إلى آخره في تأصيل هذه القضية بحيث ترسخ وتتضح للأذهان، ده مكسب كبير، مكسب كبير جدا. لو احنا ناخد في يوم من أوله لآخره معتقد ونفهمه صح بحيث يرسخ في قلوبنا كرسوخ الجبال، ده احنا كده بنتقدم تقدم هائل. معايا هنا كده؟ اتفضل يا اخوان. نعم. اهل السنه والجماعه يثبتون القضاء والقدر، يعني الله عز وجل قدر الاشياء كلها، واخد بالك؟ وكتب هذا وامر القلم بكتابته في اللوح المحفوظ، واخد بالك؟ وفي الوقت المقدر لهذا الذي كتب خلقه ربنا عز وجل. وضربت مره مثال، قلت لكم يا اخوانا المسجد ده هو، والجلسه ده هي، والكوبايه ده هي، والنعناع وحبه البركه اللي الراجل عامله لنا، مكتوب في اللوح المحفوظ. قبل ان يكتب كان فين؟ قبل ان يكتب كان فين يا شيخ تام؟ ما انا قلت لك على الكرسي وخلاص. قبل أن يكتب كان في اللوح كان في علم الله عز وجل. وعلم الله عز وجل أزلي بأزلية الله ولا محدث؟ كلام زي الفل أوي. فأمر ربنا عز وجل القلم وقال له اكتب. كتب كل هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، واخد بالك؟ وكتب ربنا عز وجل من جملة ما كتب إن في يوم السبت الموافق كذا سيأتي بعض الصبية في مسجد يسمى النور ويجلسون ويتدارسون العلم فيما بينه. في نفس اليوم اللي كتب في الأزل تحقق هذا الأمر، حزو القزة بالقزة، كل شيء بقضاء الله وقدره، حتى العجز والكيس، مجرد الهمة والخطر التي تخطر على المسلم كتبت في اللوح المحفوظ. فكتبت في اللوح المحفوظ، واخد بالك؟ ولما جه الوقت المقدر وقعت في الكون. ايه معنى كلمة وقعت في الكون بقى؟ اي خلقت في الكون. لذلك مثلا تجد مثلا اشياء عجيبة، مثلا بتاع المحارة بيشتغل او بتاع السيراميك، يجي مثلا بلاطة يجي المهندس يقول له شيلها وارميها. ليه؟ انا مهندس وانا مش هستلم، مش هعمل لك مستخلص، هوقف فلوسك، واخد بالك؟ يشيلها ويرمي. ما الذي حدث؟ قدرها ربنا عز وجل، فلا بد ان تحدث طبقا لقضاء الله وقدره. اما ان شيء في الكون لم يقدره الله، اخوانا هذا مستحيل. ومن اعتقد هذا يلزم من اعتقاده وصف الله عز وجل بالنقائص، وهذا كفر محض. واضح يا اخوانا؟ يبقى المسجد ده هو اتكتب كل قبل من زمان، قبل ان يخلق الله السماوات والارض، وفي اليوم الفلاني اللي هو تم فيه بناء المسجد كان مكتوب برضه. فلما جاء وقت التنفيذ هنا بقى قضاء الله عز وجل بدا يتحرك، ان صح التعبير، في قلوب الناس، يلا نفحت، يلا نجيب نون، يلا نعمل، يلا كذا، حتى يتم الفعل طبقا لما قدره الله عز وجل. لذلك ساعات مثلا تلاقي انت بعد ما المهندس يعمل كل حاجه وتبدا تشتغل تغير. ما الذي حدث؟ الله قدر ان تغير، فلا بد ان تغير. واضح يا مشايخ الجزئيه ديت؟ طيب عليه وان له قدر عن الليل عز وجل. نعم. وان الجبريه اثبتوا القدر باطلاق ونفوا عن العبد مشيئته وقدرته وارادته واختياره. نعم. حاضر. بالتفصيل. حاضر. إن شاء الله حاضر. والله المستعان. والله المستعان. الذي أنشده منكم أمران اثنان. الأمر الأول استذكار ما تمت دراسته. يعني من ضمن الأشياء اللي أحزنتني حزن كاد أن يفسد علي بعض حياتي عدم ورود الأجوبة على الامتحان إلى الآن، وده أمر محزن. يعني كل أخ خد ورقة أسئلة أنشده بالله أن يردها إلي، مش أقول أكثر من كده، لأن احتمال الأسبوع القادم في امتحان تاني. لأن يا أخوانا لابد أن يعني نحكم أمرنا ونعمل كما ينبغي. أهل الدنيا ونحن منهم يحكمون أعمالهم غاية الإحكام بامتحانات واختبار ودرجات. فالله يبارك لكم، أنشدكم بالله كل من أخذ ورقة أسئلة أن يردها إلي، جاوب ما أجيبش، وآخر موعد السبت القادم. يبقى ده الأمر الأول. الأمر الثاني أرجو عدم الاستعجال في الطلب. يعني احنا مش عاوزين نستعجل، احنا ماشيين بفضل الله، يعني ان شاء الله العمل نسأل الله الاخلاص والعمل كويس، واخد بالك؟ وطول ما فينا نفس ينبض والامور الضوء الاخضر منور او احنا شغالين، ولكن حتى تشعر ان للعمل ثمرة لابد من استذكار ما سبقت دراسته. يعني الواحد انا قبل باجي بقعد قبلها بليلة او بليلتين براجع على كل المادة اللي هقولها، بالرغم دروسها كثيرا ودرسناها مرارا، ولكن هي دي اصول العلم. معي شيء كده؟ طيب. نعيد كلام الشيخ. فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى. فأي افتراء على الله أكثر من هذا؟ طبعا أي افتراء على الله عز وجل هذا كذب على الله سبحانه وتعالى وكفر وكفر، ولكن الشيخ بإيه؟ بيصف الفعل فقط، أما حكمها التكليفي هذا كفر. نعم. قدر الله ما شاء فعل، هذه الكلمة تقال في كل شيء فعله الإنسان، ولكن ليست عذرا لمن فعل المعصية بل عذرا لمن وقع في مصيبة. يعني أنا جاي في الطريق فعلت معصية، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، فندمت قلت يلا بقى قدر الله ما شاء فعل. نعم حق، ولكن هل هذا عذر لي؟ لا مش عذر. وحلت بي مصيبة، ربنا يحفظنا وإياكم، خلاص قدر الله ما شاء فعل، أسلي نفسي بأن الله قدرها وشاءها وفعلها. ولا يقدر ولم يشأ لي ولا لغيري إلا الخير، ولكن لقلة المدارك ظننا أنها شر. ده في الماضي. تفضل. المستقبل اقول ان شاء الله سافعل كذا. اي نعم. طيب الحاضر برضه اقول قدر الله ما شاء فعل، يعني الامر اللي انا فيه دلوقتي اعمل ايه مثلا؟ احنا قلنا في الماضي قدر الله ما شاء فعل، واخد بالك؟ في المستقبل ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. في الماضي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيه؟ إلا أن يشاء الله. في الحاضر ألتزم بالأوامر، واخد بالك؟ ألتزم بالأوامر، ما أمر به ربنا عز وجل أمرا شرعيا أفعله، وما نهى عنه نهيا شرعيا أفعله. ألتزم بالأوامر الشرعية في الحاضر، أما في الماضي قدر الله ما شاء فعل، في المستقبل إيه؟ إن شاء الله إيه؟ لأفعلنا. وإن شاء الله سيأتي البحث بالتفصيل بعد الانتهاء من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. نكمل يا إخواننا القراءة. طيب. ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. نفس الكلام الأولاني. ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له، الرد بسيط جدا، ما الذي أدراك أن هذا الذي صار فيه العبد غير الذي خلق إليه؟ صح كده؟ يعني مثلا واحد يقول لك إيه ده عقبة بن أبي معيطن ده كان مكانه تحت العرش على طول، وربنا خلقه الكذب، ولكن بقى هو انحرف ومشيئته غلبت مشيئة الله ومشي في السكة الظلام ديت لحد ما دخل جهنم. ما الذي أدراك أن الله خلقه عز وجل لأن يكون من أهل الجنة؟ وهل أطلعك الله عز وجل على الغيب؟ لذلك ما تجد عقولا أسخف من القدرية، لأنه بيتكلم في أمور دل النقل والعقل على أنها من اختصاص المولى عز وجل لا يشاركه فيها أحد غيره إلا من ارتضى من رسول. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل لهم أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك بل هو الشرك، اللي هو كلام القدرية اللي هو لا قدر والأمر ألف. احنا قلنا من لوازم القدرية ايه؟ ها أن يكون مع الكون مع الإله مع الله ايه؟ خالق، لأن هو الذي خلق فعله، طالما ربنا عز وجل لم يقدره في الأزل، واخد بالك؟ ولم يكتب ولم يشأ به ربنا عز وجل، يبقى أصبح ده مشيئتك المحضة وإرادتك المحضة ليس لله فيه دخل، وهذا هو عين إنك تكون خالقا. وهذا طبعا كما قال الشيخ يضارع الشرك، بل هو الشرك. وكذلك ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل برزق غيره، برزق غيره. وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية، بل أكل رزقهم وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. زي مثلا واحد أكل حاجة حرام، رزقه أيوة رزقه، ولكن حصله بطريق غير مشروع. بس طب كيف يحصله بطريق غير مشروع؟ الله قدر هذا في الأزل عليه وأخفاه، والعبد باختياره هو اللي راح طفش القفل وكتف الراجل وخد الفلوس ومشي باختياره وبإرادته، ولم يجبره أحد على ذلك. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، وأن ذلك ليس بمشيئته في خلقه، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ اللي هو من زعم أن قتل النفس ليس بقدر الله. زي المثال الخبيث، يقول لك لو ما قتلوش لطلعت روحه، يستحيل. وخبل يستحيل، تتنقل ازاي؟ لابد ان يضربه حتى تخرج روحه، لازم. ما نفصلش بين السبب والقدر، فالسبب جزء من القدر. زي بالظبط مثلا ايه، واحد بيجري ورا واحد، او عيل بيجري ورا واحد بيجري ورا ابنه، فابنه خرج من الباب جري بخرجته كانت عربيه ماشي. نيجي نتكلم نقول منك لله يا راجل، طب تيجي ورا ابنك ليه؟ اهو لو ما جريتش ما كانش حصل اللي حصل. كلمه غير مقبوله شرعا. لا، نقول لابد ان يجري ويخرب الولد ويفتح الباب بسرعه حتى تقابله السيارة فتصدمه، لازم، لأن هذا بقضاء الله وقدره، وهذا بقضاء الله وقدره. كذلك ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل، وأن ذلك ليس بمشيئته في خلقه، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ ما فيش كفر أوضح من كده، لأنه زعم أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء ولم يقدره. بل ذلك كله عائد إلى كل ما ذكره الشيخ من أول الزنا والسرقة وشرب الخمر إلى غيره، بل ذلك كله بقضاء من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم، وما جرى في سابق علمه لهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد، الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماء، والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. في مقولة كده عند الشافعي عليه رحمة الله بيقول إيه؟ ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بإيه؟ بالعلم. فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. إيه معنى الكلام ده؟ يعني واحد قدري بيقول إيه؟ ها؟ لا قدر والأمر أنف. أنا أقول قدري مش جبري، وإن كانت لفظ القدرية عند المتقدمين من السلف يدخل فيها الذين ينفون القدر والذين يثبتون الجبر على العبد، يدخل فيها الاثنين، ولكن التفصيل اللي قاله المتأخرين. فاحنا بنقول القدرية ناظره بالعلم. قل لهم هل لله عز وجل علم؟ واحدة من اثنين هيقول ايه، اما له واما ايه ليس له. فان قال ليس لله علم ويستحيل يقولها، لان من لوازم نفي العلم عن الله اثبات الجهل، واخد بالك، اثبات الايه الجهل، وطبعا نقص. وخد بالك القدرية والجبرية والجهمية وكل الفرق الضالة اللي تكلمت في الصفات وفي القضاء والقدر كلامهم يريدون منه تنزيه المولى عز وجل وتعظيمه، عشان كده سموا مبتدعة ولم يسموا عصاة، لأنهم لما قال لا قدر أراد أن ينزه الله، ولما قال ليس لله وصف أراد أن ينزه الله على حد زعمه، واخد بالك؟ فهؤلاء القدرية قالوا لا قدر. طيب لله علم؟ يستحيل يقول ملوش علم، لازم يقول له علم. فإن قال ليس لله علم فقد وصف الله بالجهل. طيب إن قال لله علم خصموا، خصموا يعني إيه؟ من لوازم إثبات العلم إثبات القدر، واخد بالك؟ إثبات القدر، وكده يبقى إيه؟ قامت عليهم الحجة، وهذا الذي قاله الشافعي من أنتع ما قال: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وهم لم ينكروه. يقول: من أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر. لذلك من ضمن الحوار اللي ضرب بين الإمام أحمد والمعتزلة يقول لك إيه؟ كان الله، بيقول الإمام أحمد كان الله ولا قرآن، كان الله ولا إيه؟ عشان يثبت أن القرآن مخلوق، كان الله ولا قرآن. فقاله الإمام أحمد: كان الله ولا علم. فلما بطلت الثانية لازم أن تبطل الأولى، فهمت ولا لا؟ ما هو القرآن من علم الله عز وجل، واخد بالك؟ كما قال عز من قائل: ولكن حق القول مني، مني. فالكلام من الله عز وجل ومن علم الله تبارك وتعالى. فمن قال كان الله ولا قرآن قل له على طول: كان الله ولا علم. ايه معنى كلمة كان الله ولا علم؟ من يقولها؟ تفضل. لا يعني احسنت، ممكن اقول يعني في مرحله من المراحل كان ربنا سبحانه وتعالى موجود وما فيش معاها علم، يبقى في الحاله دي كان ايه؟ جاهل. هذا كفر محض. وازين بالكم يا اخوانا، كان الله ولا قران، قال له كان الله ولا علم بس. فلما لم يقر بالثاني الزمه عدم الاقرار بالاول. ومن اقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة. الصغر والقماءة يعني الأشياء الحقيرة الممتهنة. والله الضر النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. وطبعا والله الضر النافع كما تعلمون ولا يخفى أن أسماء الله عز وجل توقيفية على النص، أي أن يرد الاسم بنصه في الكتاب أو في صحيح السنة. يقول الشيخ: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث. الكلام في الأول مطلق، ثم قيده الشيخ، قال في البداية إيه؟ ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتى بها. طيب كلمة لذنب عمله أو لكبيرة أتى بها، هذا ذكر الخاص بعد العام. الكبيرة ذنب ولا من ذنب؟ ذنب، لأن احنا قلنا قبل ذلك العلاقة بين المعطوف وبين المعطوف عليه والمعطوف، إما أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه، وإما أن يكون المعطوف جزء من المعطوف عليه، صح؟ وإما أن يكون المعطوف من لوازم المعطوف عليه. دول الثلاثة في لغة العرب. ودايما كده تفسر كلام المتقدمين من السلف بثوابت اللغة العربية، وإياك أن تفهم كلامهم على غير مقتضى اللغة العربية، فإن فعلت ذلك ظلمتهم في الفهم الذي وصلت إليه. يقول: نعم. من قال الكلام ده؟ احنا بنقول العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه ثلاث انواع: ان يكون المعطوف غير المعطوف عليه، خلق السماوات والارض، السماء غير الارض، طيب المعطوف جزء من المعطوف عليه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المعطوف لازم المعطوف عليه. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى من يكفر بالله وملائكته، هو ملائكته معطوف، والمعطوف عليه ايه؟ لفظ الجلالة، واخد بالك؟ فهو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. فمن زعم أنه يؤمن بالله ولم يؤمن بالملائكة فهو كاذب. ماشي يا خفض؟ دول الثلاث أنواع. الحج والعمرة. طب والسماوات غير الأرض؟ طب والصلوات والصلاة الوسطى؟ ده على دماغي، ده وقف خلص كلام، شيء خلص، لا مش مشكلة خلص. قلنا احنا بنمسك الايه؟ المعطوف عليه والمعطوف، ايه اللي بيفصل بينهم؟ اداة العطف، حرف العطف. اللي قبل حرف العطف اللي على ايدك اليمين وانت بتبص له ده اسمه المعطوف عليه، واللي بعد حرف العطف اللي هو على ايدك اليسار ده اسمه المعطوف. احنا بقى عاوزين نجيب العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه. باستقراء لغة العرب وجدوه ثلاثة انواع، المعطوف غير المعطوف عليه، يعني وأتموا الحج والعمرة لله، واخد بالك؟ رأيت محمدا وسعيدا وهكذا. يبقى هنا ايه؟ المعطوف غير المعطوف عليه، اللي هو بيقوله ايه؟ العطف يقتضي المغايرة. ده اللي كلام، ده نوع من انواع العطف. النوع الثاني بنبص له ان المعطوف، واخد بالك، جزء من المعطوف عليه، وبيسموه ايه؟ عطف الخاص على العام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا مش ديت. يبقى المعطوف ايه؟ جزء من المعطوف عليه. المثال اللي حضرنا في ذهني دلوقتي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات اللي هم هي نعم مثلا، حافظوا على الصلوات اللي هم الخمس صلوات والجمع والعيدين والكسوف والخسوف، لأن هذه واجبة. والصلاة الوسطى، ما هي الصلاة الوسطى؟ العصر. يبقى ما العلاقة بين الصلاة الوسطى والصلوات؟ الصلاة الوسطى جزء منه. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال، واخد بالك؟ ومن يكفر بالله وملائكته، هنا الواو حرف عطف. طيب المعطوف هنا المعطوف عليه اللي هو عطف اللازم. طيب ورسوله وجبريل وميكال، تمه جبريل وميكال من الملائكة، يبقى الملائكة عام وجبريل وميكال ايه؟ خاص. يبقى عطف الخاص على الايه؟ على العام. النوع الثالث ان المعطوف لازم المعطوف عليه. ايه معناها؟ يعني اذا وجد المعطوف يلزم منه وجود المعطوف عليه. ومن يكفر بالله وملائكته ورسله، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله، ورسله معطوف على الملائكة، بيقول ده عطف لازم. لازم يعني هو لم يكفر بالرسل إلا لما كفر بالملائكة. معناها تاني إن المعطوف لما وجد يلزم منه لزوما عقليا وشرعيا وجود المعطوف عليه. يبقى هو لما كفر بالرسل قبلها كفر بالملائكة، فلو زعم أنه يكفر يؤمن بالملائكة ويكفر بالرسل فهو كذاب، لأن نقول له العطف بتاعك ده عطف لازم. واضح يا شيخ؟ ما هو لو انكتبت الحاجات دي ساعة ما تقال ودولت في الأجندة الخاصة اللي قلت لكم عليها هتفرق كتير. طيب نعم، ها الوقت انتهى، والأخ اللي مسؤول عن الوقت نايم ولا لسه؟ خمس دقايق. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار، في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتى بها، إلا أن يكون في ذلك، في ذلك، ذلك اسم إشارة عائد إلى ماذا؟ إلى الذنب الذي فعله الأحد حتى يستوجب النار. يبقى الأصل لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتى به، إلا أن يكون في ذلك حديث، أي في الذنب الذي اقترفه نص حديث يدل على أنه في النار. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى معنى ذلك أن عندنا أصل وعندنا استثناء من الأصل. الأصل اللي هو إيه؟ أن ليست الذنوب توجب على صاحبها الخلود في النار، ده الأصل. طيب نخرج عن هذا الأصل ويكون معنا إيه؟ دليل إما من الكتاب وإما من السنة على أن هذا الذنب خرج عن الأصل ويستوجب على صاحبه الخلود في النار. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.